يقول السائل: هل يجب علي صلة رحم لخالي أو عمي العاق لأهله وكل حياته مشاكل؟ إن كان في الوصل مصلحة فصل، إن كان الوصل سيولد فسادا فالله لا يحب الفساد.